يقضي لابد من القضاء لأن حكمك النائم. هو هذا الأصل، لكن لكثرة الصلوات هذه يصير حرجا عليه أن يقضيها مرة واحدة، ولكن في حدود القاعدة اتقوا الله ما استطعتم. أنا ما فهمت منك إيش الفرق بين رواية النخعي وبين رواية ابن عمر وأبي هريرة؟ يقول أن الإمام النخعي فقد أبو هريرة وابن عمر وليس الصحابة. أنا أسألك الآن، أنت يا زكريا، أنت عرضت الطالب هذا الذي نقل لك عن ابن عمر وأبي هريرة، عرضته برواية النخعي، فأنا بسألك الآن شو الفرق بين رواية النخعي وبين رواية ابن عمر وأبي هريرة؟ أنا قويت فعل ابن عمر يقول النخعي. وليش هو يرد عليك؟ هو يقول النخعي ما قصد الصحابة بكل. ما ليش يا أخي؟ افرضه رواية ضعيفة لكنها موافقة لرواية ابن عمر وأبي هريرة، ليش حتى توجد خلاف أو هو يوجد خلاف بينك وبينه؟ لأنه واحد لما بيقول لكن كذا معناه هذا اعتراض، شو وجه الاعتراض هنا؟ فهمت عليه ولا لا؟ أنت بتقول لما ذكرت له رواية النخعي قل لك لكن النخعي ما أدرك. أيوه. طيب شو معنى هذا الاستدراك منه عليك؟ أنت عم تضطرب، أنت ما لك حافظ درسك يا زكريا. هيك الظاهر يا أخي. خذ الخلاصة، رواية النخعي التي تقول أن الصحابة كانوا يأخذون تفسر برواية ابن عمر وأبي هريرة. نعم، أقول رواية النخعي الذي لم يدرك الصحابة تفسر برواية الصحابة ابن عمر وابي هريرة. فما في اختلاف بين روايتيهما وبين رواية النخعي. ما في خلاف. شركة ايش؟ شركة ماذا؟ شركة التليفونات. ايه. يعني. نعم. إذا دفعت لها 3 دولارات كل شهر ترخص عليك ثمن المكالمات، هل يجوز ذلك؟ يجوز. يجوز. لكن إذا كان باستطاعتك عدم العكس فهو الذي لا يجوز، لأنه راح يأخذ منك ربا. أيوه. العكس لا يجوز إلا إن عجزت. سنة. نسيت ونقرأ خلف الإمام الفاتحة. ماذا أفعل؟ أتوب إلى الله عز وجل أن لا تغيب عن الصلاة وعن التلاوة، وبخاصة إذا كانت الصلاة سرية. أما في الصلاة الجهرية فلا يشرع للمقتدي أن يقرأ، لأن واجبه